بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سورة العقيدة، وحينما نصل في بحوث علم العقيدة إلى الذات الإلهية، لا بد من مراعاة حقائق دقيقة هي سياج لنا وحسم من أن تزل أقدامنا في أن نقول على الله ما لا نعلم. لأنكم تعلمون علم اليقين أن الله جل جلاله حينما صنف المعاصي في القرآن تصنيفا تصاعديا، ذكر الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، وذكر الشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهناك مجموعة حقائق أضعها بين أيديكم في موضوع الحديث عن الذات الإلهية. الحديث عن الذات الإلهية له خصوصية دقيقة جدا، وأي خطأ أو أي زلل نقع فيما لا تحمد عقباه، لأن الموضوع ليس حكما شرعيا فيه اجتهادات عديدة، وليس الخطأ فيه كالخطأ في أي موضوع آخر. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى ينبغي أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أن نثبت له أسماء وصفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. هذا انحراف خطير في العقيدة، أن نثبت لله ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله المعصوم. فيما يتعلق بالذات الإلهية الأمر دقيق جدا، يعني محاسبون على الحرف والكلمة والفكرة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني إذا الله عز وجل قال إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، لا يصح أن يقول أحدنا ينزل الله كما أنزل أنا من درجة إلى درجة، هذا ممنوع. لا تمثيل، استوى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول. ولا تعطيل، أثبت الله لذاته السمع. أنا أقول السمع ليس جزءا مضافا لذاته، يعني العقل هنا لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة. أخواننا الكرام، العقل متعلق بالمحسوسات، فالشيء إذا كان ظهرت آثاره وغابت ذاته للعقل مجال كبير يصول ويجول. شيء غابت ذاته وبقيت آثاره، المجال عقلي. أما الذات الإلهية مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن نقترب من معرفة حقيقتها. الدليل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول الصديق رضي الله عنه: العجز عن إدراك الإدراك إدراك. يعني أنت أمام بحر، البحر المتوسط، لو قال لك إنسان كم لتر هذا البحر، أي رقم تقوله معنى ذلك أنك جاهل. إذا قلت لا أدري، فلا أدري هي العلم. فالله عز وجل أثبت لذاته في كتابه أسماء وصفات، وأثبت له النبي في سنته الصحيحة أسماء وصفات، وهذه أمور توقيفية لا يجوز أن نثبت صفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، نثبت ما أثبت الله لذاته وما أثبت له نبيه من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه ليس كمثله شيء. يعني درس عقيدة، ما في مجال لرأي شخصي إطلاقا، رأي شخصي مرفوض. الله قال ليس كمثله شيء، إذا من دون تمثيل. قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، إذا لا تدركه الأبصار. فلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أعلم الخلق بربه. والحقيقة المطلقة أنه لا يعرف الله إلا الله، بل إن أعرف الخلق بالله هو رسول الله وهو معصوم. في موضوع الذات الإلهية ما في ولا كلمة زائدة، نثبت ما أثبت الله لذاته في كتابه. القاعدة الثانية، نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو ما نفاه عنه نبيه في كتابه، مع اعتقاد كمال ضده لله تعالى. كيف؟ الله عز وجل نفى عن ذاته الموت، هو الحي الباقي، نفى عن نفسه الموت، إذن يتضمن كمال حياته، نفى عن نفسه الظلم، إذن يتضمن كمال عدله، نفى عن نفسه التعب وما مسنا من لغوب، إذن هذا النفي يتضمن كمال قدرته، نفى عن نفسه أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، ولا يظلم ربك أحدا، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمة كبريائه. إذا نفى عن نفسه شيء لازم تعتقد كمال الضد، مو الضد فقط. نفى عن نفسه الظلم، هناك عبارات يتشدق بها المثقفون، إلى حد ما، ما في إلى حد ما عند الله عز وجل، إلى حد ما عند البشر. نفى عن نفسه الظلم، إذن عدله مطلق. نفى عن نفسه التعب، إذن قدرته مطلقة. نفى عن نفسه الجهل بشيء، إذن علمه مطلق. هذه القاعدة الثانية والحقيقة الثانية. لا تدركه الأبصار، هذا نفي، ليس كمثله شيء، نفي. فنثبت وننفي ما أثبت ونفى، ونثبت وننفي ما أثبت له النبي وما نفى، من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله تعالى أعلم بنفسه من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من كل الخلق. هناك حقائق أضعها بين أيدي الإخوة المؤمنين حينما يصلون في بحثهم وفي تصورهم إلى الذات الإلهية. صفات الله عز وجل توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها. أكبر عبقري، أكبر مجتهد، أكبر عالم ما يستطيع يضيف ولا يحذف. معنى توقيفي يعني محدد، محدد تحديد كامل. فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا ينفى عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله. يعني الموضوع ليس اجتهاديا، بقابل الاجتهادي التوقيفي، بقابل الاجتهادي التوقيفي، موضوع منتهي، منتهي محدد محصور. ما أثبته الله لنفسه وما نفاه عن ذاته العلية، إضافات واستدراكات وحذف وتعديل ومداخلة، هذا كله ممنوع. هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة، في كلمات تتعلق بالذات الإلهية لكنها مجملة، لم يرد شيء في إثباتها أو نفيها. أما معناها فإذا كان يقصد به باطل تنفى أشد النفي عن ذات الله عز وجل. أما إذا كان المعنى الذي أريد من هذه الصفة المجملة كمال الله عز وجل نقبلها قبولا من دون تردد. للتقريب، واحد أراد أن يمدح رجال أبطال أقطاب، قال لله رجال إذا أرادوا أراد. هذا كلام عام، كلام مجمل. ماذا تقصد إذا أرادوا أراد؟ لعلك تقصد أن لهم إرادة مستقلة عن إرادة الله، هو عين الشرك. لعلك تقصد أنهم مستجابوا الدعوة، ما في مشكلة. الكلام المجمل لك أن تلبسه ثوبا صحيحا فنقبله، أما إذا ألبسته ثوبا لا يليق بكمال الله نرفضه. فمثلا كلمة الجهة، الله عز وجل في أي جهة؟ إن أردنا بالجهة المكان، أعوذ بالله، هو خالق المكان لا يحويه مكان، المكان من خلقه. إن أردنا بالجهة مكان يحويه هذا كفر. أما إن أردنا بالجهة العلو، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إن أردنا بالجهة التعظيم والتقديس والعلو ما في مانع. فالكلمات العامة بحسب الثوب الذي نلبسه إياها، فإن ألبست ثوبا لا يليق بكمال الله نرفضه أشد الرفض، أما إذا ألبست ثوبا يليق بكمال الله نقبلها من دون تردد. حقيقة أخرى، هذه الصفات التي ثبتت بالنقل الصريح العقل الصحيح يقبلها، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، وهذه الصفات ثبتت عن الله عز وجل. إذن توافق العقل الصريح مع النقل الصحيح توافق حتمي. الآن يجب أن تقطع أملك في أن تدرك الكيفية، هذا الطريق مسدود، استرح وأرح. أخي كيف الله يعلم كل مخلوق ماذا في نفسه؟ في 6,000,000,000,000 إنسان، يكون في مليار مليار. الكيفية مستحيلة. لو أتينا بورقة دخينة، أرق ورقة صنعها الإنسان، وضعناها في فرن صهر الحديد حرارته 1500 درجة، بعد 10 ساعات قلنا ماذا حل بالورقة؟ أي ورقة؟ هذه الورقة من الوهج تلاشت، من الوهج في وسط المرجل 1500 درجة، الحديد ينصهر يصبح سائل، أما هذه الورقة ما مصيرها؟ تلاشت من الوهج. أيها الإخوة، يجب أن تقطع أملك في إدراك الكيفية. كيف يعلم ما سيكون؟ الله عز وجل أثبت لي في قرآنه أنه يعلم ما سيكون. كيف؟ لا أعلم، لا أعلم، أقولها بملء فمي وأقولها مفتخرا، وأعد العلم الحقيقي أن لا أعلم. وقد قال بعض العلماء: عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. موضوع الكيفية يجب أن تقطع أملك من البحث فيها، شيء فوق طاقة البشر مجتمعين. إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كيف الله عز وجل يعلم في وقت واحد ما يجول في أذهان كل البشر وكل المخلوقات، وكيف يعلم ما سيكون؟ هذا شيء فوق طاقة العقل البشري. العقل البشري يجب أن تؤمن أنه محدود. هذا الميزان، ميزان البقالية، ميزان حساس جدا وغالي جدا، لكن مصمم من 5 غرامات لخمسة كيلو، مستحيل تزين فيه سيارة شاحنة، بتكسره. لا تتهم المصنع، المصنع دقيق بس عامل حدود، من 5 غرامات إلى 5 كيلو، هي طاقة الميزان. يجب أن تؤمن أن العقل محدود، أن تقول أين الجن؟ عقلك لا يستوعب وجود الجن، لكن الله أخبرك أنهم موجودون تعلم. أين الملائكة؟ عقلك لا يستوعب هؤلاء المخلوقات، لكن الله أخبرك بذلك. في عندك حيز كبير في الدين، الأدلة أدلة نقلية، أدلة سمعية، أدلة إخبارية. إن كان إيمانك بالله ضعيفا لا مجال للخوض في موضوع الإخباريات، أما حينما يقوى إيمانك إلى درجة أنك تعلم أن الذي يقوله الله عز وجل حق 100%، عندئذ تنفعك الأدلة النقلية. هذا دليل نقلي. إذن اقطع طمعك أن تبحث في موضوع الكيفية، كيف يفعل الله كذا؟ لا أعلم. وكلمة لا أعلم، كلمة لا أعلم في موضوع الذات الإلهية وسام شرف، كلمة لا أعلم في موضوعات أخرى وصمة عار. في موضوع الذات الإلهية كلما كنت متحفظا، كلما قلت لا أعلم فأنت عالم، وكلما خاض عقلك في تعليقات وتأويلات وتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان فأنت لا تعلم. شيء آخر من الأدب مع الله عز وجل أن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه تفصيلا. أثبت لنفسه الرحمة والعلم والقدرة والحياة، أما ليس كمثله شيء، ليس شبحا ولا جثة ولا صورة ولا لحما ولا دما ولا شخصا ولا جوهرة ولا عرضا ولا لون له ولا رائحة له. هذا شيء غير معقول. بالنفي إجمال، بالإثبات تفصيل. بالنفي إجمال، بالإثبات تفصيل. الكمال يقتضي أنك إذا أثبتت صفات أثبتها الله لذاته أن تأتي بها مفصلة. أما إذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، خلاص ما في داعي جيب 100,000 شيء وأن أنفي عن الله هذه الأشياء. نحن في عنا اسم وفي عنا صفة، كل اسم يقتضي صفة، لكن ما كل صفة تقتضي اسم. يعني الله عز وجل قال وجاء ربك، يستنبط من فعل جاء صفة، لكن هذه الصفة لا يستنبط منها اسم لله عز وجل. رفع السماوات بغير عمد، يستنبط أنه رافع، لكن لا يقال الله اسمه رافع. الله بنى، لا يقال اسمه باني. كل اسم يتضمن صفة، لكن ما كل صفة يشتق منها اسم. هي قاعدة أخرى. الرحمن، اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة. اسم الكريم يتضمن صفة الكرم. اسم اللطيف يتضمن صفة اللطف، وهكذا. أما الاستواء ثم استوى على العرش، ما في عندنا اسم المستوي. ويمكرون ويمكر الله، ما في اسم الماكر. واضح؟ كل اسم يتضمن صفة، وما كل صفة تشتق من فعل تتضمن اسما. حقيقة أخرى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لكن أيام الإنسان لضعف إيمانه ولضعف لغته ولضعف فهمه الله منتقم. الانتقام من الله عين الكمال، ينتقم أن يعاقب عباده الطغاة، يحجزهم عن إيذاء الخلق. متكبر، مهما تصورت من كرمه فهو أكرم، من قوته فهو أقوى. جبار، يجبر الانكسار. فأسماء الله وصفاته متعلقة بالكمال المطلق حتما. صفات الله عز وجل صفات ذات وصفات أفعال. صفات ذاته الحي القيوم الباقي المريد، صفات أفعاله مثلا معطي مانع، رافع خافض، معز مذل، لا نهاية لصفات أفعاله لأن أفعاله لا نهاية لها. الدليل ويفعل الله ما يشاء. ففي عنا أسماء متعلقة بالذات وعنا أسماء متعلقة بالأفعال. نقول صفات ذات وصفات أفعال. الآن الصفات التي يمكن أن يوصف الله بها جاءت في الكتاب والسنة، ولكن ثبوت هذه الصفات قد يكون بالتصريح أو بالتضمين. يعني الله أثبت لنفسه صفة الرحمة، الرحمن، والعزة، والقوة. تبارك اسم ربك، يريدون وجهه، أثبت له الوجه والاسم. يد الله فوق أيديهم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الله أثبت لنفسه هذه الصفات، لكن أحياناً قال سميع بصير. كلمة بصير أثبت لنفسه من خلالها صفة البصر، سميع صفة السمع. فإما أن يأتي الإثبات صريحاً أو متضمناً. صفات الله عز وجل يستعاذ بها ويحلف بها. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول أعوذ برضاك من سخطك. الرضا صفة لله عز وجل، والسخط صفة. والكلام أيها الإخوة في صفات الله كالكلام في ذاته تعالى، كما أن له ذاتا حقيقية لا تشبه الذوات الأخرى، له صفات حقيقية لا تشبه الصفات الأخرى. كذلك إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، وإثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. كيف ما في في أي موضوع متعلق بذات الله، كيف ما في. قال لي واحد البارحة، يعني سؤال لطيف، قال لي صديق استعصى عليه في هذا الدين قضية. قلت له ما هي؟ قال لي دليل عقلي غير نقلي أن الله يفي بوعده بوضع المؤمنين في الجنة، يعني خايف أنه ما يلاقي شيء بالآخر. قال لي دليل عقلي. فأنا بدأت معه مداعبا، قلت له ومن أصدق من الله. قال لي هذا القرآن، هذا بدي ما بدي شغلة بالعقل. طيب قلت له واحد تبرع بمئة مليون لإنشاء جمعيات خيرية ومساجد ومعاهد شرعية. قال لي إيه؟ قلت له سرع 10 ليرات. قال لي مستحيل. شو هذا الدليل؟ مئة مليون دفعهم لإنشاء مساجد ومعاهد ومستشفيات وأعمال خيرية وراح سرع 10 ليرات. قال لي مو معقول يا فلان. فإذا الله عز وجل كل هالكون بدل على عظمته وما له ضعيف يعمل وعد كاذب. أنا الله شو قال؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. مستحيل الله يخزي النبي. أنت لما يعدك الله وعدا حسنا كأنه وقع. إخبار الله يجب أن تأخذه على أنه وقع بدليل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنت ما رأيت، يجب أن تأخذ هذا الخبر وكأنك رأيته. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما تماجى، لأنه أمر الله عز وجل إتيانه حق وكأنه أتى. فأسماء الله تثبت من دون كيفية. كيف يعلم؟ يعني مثلا 400 راكب بالطيارة واحترقت، كل واحد مات على نيته، كيف الله جمعهم بالطيارة كلهم؟ كيف جمعهم وكل واحد مات على نيته؟ كيف ما في؟ كيف؟ الإجابة عنا مستحيلة، فوق طاقة العقل البشري. واحد أقر بصفات السمع والبصر والإرادة، محبة الله بلكيم. كيف الله بيحب؟ الإنسان بيحب يميل، يعني بيكون في عنده نقص لشيء جميل إن رأى بحبه، ليس كمثله شيء. الله أثبت لنفسه الحب، قال يحبهم ويحبونه وخلاص. أما تفهم لي محبة الله كمحبة إنسان نفثات، هذا مستحيل. ممنوع التمثيل، ممنوع التشبيه، لا تشبه ولا تمثل. لكن كما أن الله أثبت لنفسه السمع والبصر، أثبت لنفسه المحبة والكراهية والغضب، غضب الله عليهم ولعنهم. فالله كما أثبت لنفسه السمع والبصر، أثبت لنفسه الغضب والرضا والمحبة والكراهية. هلأ إضافة شيء لله عز وجل، إما أعيان أو معاني. أعيان، قل يا عبادي، إضافة تشريف. بيت الله، إضافة تشريف. ناقة الله، إضافة تشريف. عبد الله، إضافة تشريف. أما معاني مثلا سمع الله، بصر الله، رضا الله، سخطه، هي متعلقة بالصفات. يضاف إلى الله عز وجل شيء عيني كبيت الله، كعبة الله عز وجل، أو شيء معنوي. المعنوي من صفات الله عز وجل. يكفي أن يكون هناك حديث واحد متعلق بذات الله صحيح، فهو مقبول في العقيدة. معاني صفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، معلومة. أما كيفيتها فمجهولة. الأسماء والصفات معلومة، كيفيتها مجهولة. الآن لو أنك قرأت صفة لله عز وجل لم تفهم حقيقتها، أو أنك ذكرت اسما لم تفهم حقيقته، يجب أن تعتقد بهذا الاسم وتلك الصفة ولو لم تفهم حقيقتها. مع الله ما في حاجة إلى أنني لا أؤمن حتى أفهم. مع الله عز وجل ما ثبت عن الله وعن رسوله في الكتاب والسنة من صفات وأسماء أؤمن بها من دون قيد أو شرط. في حقيقة أخرى، أن صفات الله عز وجل لا يقاس عليها، لا يقاس. يعني الله عز وجل جواد، يعني سخي، لا تقيس. الله عز وجل قوي، جلد يعني بتحمل، هذا كلام باطل. صفات الله عز وجل لا يقاس عليها. صفات البشر شيء، وصفات الله عز وجل شيء آخر. الله قدير، يعني يستطيع كل شيء. يستطيع للإنسان، يستطيع للإنسان. صفات الله عز وجل لا حصر لها، لأن كل اسم يتضمن صفة. شوف، صفات الله عز وجل لا حصر لها، مستحيل تحصر، لأن كل اسم يقتضي صفة. وأسماء الله لا حصر لها. الدليل، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسمائه أي يشركون في أسمائه، يعني اللات من الإله والعزى من العزيز، إشراك في الأسماء. وفي الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. طبعا في درس قادم إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، ولكن انتهت الحقائق الأساسية التي هي بين يدي إنسان مؤمن اقترب في بحثه، في دراسته، في تصوره للذات الإلهية. هذه الحقائق يجب أن تكون واضحة بين أيديكم في الحديث عن الذات الإلهية. وفي درس قادم نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.